أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله رسل وأمه صديقة وكانوا يعقلون

Mm-hmm.